أول حلقة ذكر حصلت في الوجود يوم ألست بربكم. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ها؟ قال قال بلى ولا قالوا بلى؟ قالوا بلى. ثم بعد ذلك جاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نفس من اللي هتصبر؟ نفس النبي. واصبر نفسك كم واحد؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقوا كام؟ يبقى جمع، أنت وهم. يبقوا هم بيذكروا في جماعة ولا في؟ قبل ما نتطرق لموضوع الذكر الجماعي، تعالى نتطرق لمفهوم الذكر. يعني إيه ذكر؟ وليه السادة الصوفية رضي الله عنهم دايما يركزوا على موضوع الذكر، ودايما يقول لي لازم تعمل الأوراد ولازم تعمل الأذكار؟ تعرف ليه؟ لأنك في الحقيقة كان لك لقاء مع ربنا قديم. ربنا جمع أرواح كل بني آدم في حضرة واحدة في صعيد واحد، وتجلى نور الله عليهم وأشهدهم على أنفسهم. سألهم سؤال، ألست بربكم؟ أنا مش ربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. قال طب خليكم عارفين الكلام ده عشان هننساه. فلما ركبت الأرواح في الأشباح نسيت ذلك، فاحتاجت إلى تذكار، فأصبح الذكر هو العنصر المفعل لأن يستعيد العبد ذاكرته الروحانية ليتذكر يوم أن رأى الحق، فينتقل بالذكر من دائرة الذكر إلى دائرة الشهود، تتسع عيونه القلبية والقالبية لمفهوم أن الله واحد لا يتعدد، وأنه قديم لا يتجدد، وأنه أزلي لا يتبدد، وأنه ظاهر وأنه باطن، لأنها قديما رأت الحق، وقديما تكلمت مع الحق، وقديما عرفت الحق، لكنها ترائب الأشباح قد حجبت كرائم الأرواح عن رؤية من ركب الأرواح في الأشباح. لذا كان الذكر هو منشور الولاية، فلما أمرك بالذكر استعادت الأرواح يوم عيدها، يوم أن التقت بربها. فكان الذكر هو العامل المساعد الموصل إلى تلك الحضرة القديمة الأزلية الأولية التي التقت فيها بشريتنا بربنا سبحانه وتعالى. طيب قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. السؤال بقى، هم الصحابة عملوا حلقة ذكر؟ الصحابة عملوا حلقات ذكر لنصوص عدة، منها النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يذكرون الله وقوم يقرؤون القرآن، أو حلقات علم، حلقة علم وحلقة ذكر. أثنى على هؤلاء قال هؤلاء على خير، وأثنى على هؤلاء وقال هؤلاء على خير، ولكنني بعثت معلما. قال على دول على شر ولا على خير؟ على خير، وأولئك على خير. لكن قعد مع العلم ليه؟ قالوا العلماء لأنه الجلوس بين يدي المعلم، الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أرقى من كل الأذكار، إذ أنه العبد الدال بالكلية على الله، ما فيش أرقى من كده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس بين إيديه أرقى من سائر العبادات. فهؤلاء على خير تنبيك أن الصحابة كان فيهم اللي بيعملوا حلقة للذكر، ومنهم اللي كانوا بيعملوا حلقة للعلم. فهذا كان بيراء النبي بين الصحابة، وأمر شائع وعادي جدا. ويثبت ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين، شغلتهم أن يسيروا في الأرض يتلمسون مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فإن وجدوا قوما يذكرون الله حفوا الناس دول بأجنحتهم حتى ينتهي مجلس الذكر، فيصعدون إلى الله فيسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم، تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويعظمونك ويصلون على نبيك. يقول هل وماذا يطلبون؟ قال يطلبون الجنة. هل رأوها؟ لا. ومما يستعيذون؟ يقول لهم هل رأوها؟ يقولوا لا. كيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها كانوا أشد لها طلبا. طيب ومما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. هل رأوها؟ لا. وماذا لو رأوها؟ لو كانوا رأوها كانوا يبقى أشد منها هربا. فيقول الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو المشهد بقى، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا وبالله التوفيق، والله أعلى وأعلم.